قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تفسير سورة الإخلاص. سورة الإخلاص يقال لها أيضا سورة الصمد. وقد تقدم البيان عن أنه يجوز أن تتسمى السور بأكثر من اسم، فهي سورة الإخلاص وسورة الصمد وسورة قل هو الله أحد، فلها هذه الأسماء الثلاث. قد تقدم أن من السور من تسمت بأكثر من اسم كسورة الإسراء، هي سورة بني إسرائيل، وسورة فاطر هي سورة الملائكة، وسورة القتال هي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وسورة التوبة هي سورة براءة، وسورة الطلاق هي سورة النساء القصرى، تمييزا لها عن سورة النساء الطولى، إلى غير ذلك من السور. فسورة الإخلاص يطلق عليها سورة الصمد وسورة قل هو الله أحد. هذه السورة تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها مع سورة الكافرون في جملة من المواطن، في سنة الفجر وفي سنة المغرب، أي بداية النهار وبداية الليل، ويقرأ بها في ركعة الوتر الأخيرة أي ختام الليل، ويقرأ بها في ركعتي الطواف. فكل هذا دال على أهمية هذه السورة الكريمة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ثلث القرآن، أو أنها تعدل ثلث القرآن. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فاجتمعوا فقرأ عليهم سورة الإخلاص ودخل، فانتظروه كي يخرج ليقرأ عليهم ما تبقى، فما قرأ شيئا فسألوه: يا رسول الله، قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن وما قرأت إلا سورة الإخلاص. قال: أما والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. كذا قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه، فكان يقرأ في كل سورة، عفوا في كل ركعة سورة مع سورة الإخلاص. فقالوا له: إما أن تقرأ سورة الإخلاص وتجتزئ بها، وإما أن تقرأ سورة غيرها. قال: إن شئتم صليت بكم، وإن شئتم صلى بكم غيري. وكانوا يكرهون أن يقدموا عليه أحدا، كانوا يكرهون أن يقدموا عليه أحدا، فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي به فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب صنيع. قال: إني أحبها يا رسول الله، إنها صفة الرحمن. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. فاستفدنا من هذا الحديث شيئا، وهو جواز قراءة سورتين في كل ركعة، وجواز الاجتزاء بكل هو الله أحد في الركعات أيضا. هذا وقد قال العلماء، أو عدد من العلماء في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص: إنها تعدل ثلث القرآن. قالوا: إن القرآن جزئ في الجملة من ناحية المعنى ثلاثة أجزاء: جزء يتعلق بالمعتقد التوحيد، وجزء يتعلق بالقصص والأخبار، وجزء يتعلق بالأحكام والتشريعات. هذا كتقسيم إجمالي. فصورة قل هو الله أحد أجملت جل ما يتعلق بالمعتقد، فبها نفارق أهل الشرك الذين يدعون لله شريكا، بها نفارق اليهود ونفارق النصارى، بها نفارق كل الملل غير ملة الإسلام، كذا قال فريق من أهل العلم. سورة قل هو الله أحد سورة عظيمة ويسيرة على من يسرها الله سبحانه وتعالى عليه. يقول الله سبحانه وتعالى فيها: قل هو الله أحد. أمر النبي أن يقول ذلك، فقال كما قال ربنا: قل هو الله أحد. فلم يقل في السورة الله أحد، بل كانت سورة امتثاله أنه قال قل هو الله أحد في هذه السورة. أذكر بذلك خلافا أو لبيان شذوذ من حذف كلمة قل وقال كما ينقل عن رئيس هالك أنه كان يحذف قل من السور الثلاث: الإخلاص والفلق والناس. قل إن النبي كان يقرأها: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. وبهذا ينعقد إسلامنا بكلمة لا إله إلا الله، قل هو الله أحد. وفي معناها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس إلى آخره، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. آيات في غاية الكثرة لإثبات هذا المعنى الذي نخالف فيه نحن المسلمون كل سائر الملل، كل الملل غير الإسلام. فكل الملل تدعي لله شريكا في الملك على اختلاف بينهم في تعيين الشريك، فمنهم من يجعل صنما شريكا لله أو شجرة أو حجرا أو جنا أو ملكا أو شمسا أو قمرا أو طاغوتا على اختلاف مشاربهم في ذلك. فالمسلمون من ناحية تقسيم الأديان على مستوى العالم كما يقولون، المسلمون في اتجاه واتجاه التوحيد، وغيرهم في اتجاه الشرك بغض النظر عن الملاحدة. فكل الملل الأخر تشرك بالله على اختلاف في تعيين الشريك. فالهنود يشركون بالله بقرا، وليس بقرا فحسب، بل وفي دواخلهم آلاف الآلهة. فترى قوما يعبدون فأرا ويلتمسون التعليلات لكون الفأر أشرف الخلق، وطائفة تعبد فيلا، وطوائف تعبد فروجا، وطوائف تعبد نمورا، طوائف متعددة جعلوها أو جعلوا هذه المذكورات آلهة مع الله سبحانه. أهل الشرك كانوا يعبدون أحجارا وأوثانا، وتعجبوا من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. قل هو الله أحد، الله الصمد، في قوله تعالى الله الصمد في معنى الصمد وجوه، أحدها الذي انتهى أو انتهت إليه السيادة والسؤدد في كل شيء من المكارم، فهو الإله الحليم الذي لا حليم أحلم منه، العليم الذي لا عليم أعلم منه، لا عالم أعلم منه. نقول وبشيء من الإيضاح إن الله قال: وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. فما من عالم إلا وفوقه عالم، حتى ينتهي العلم كله إلى الله، فليس ثم أحد أبدا أعلم من الله سبحانه. وهكذا سائر الأمور، القوي، فكل الناس أو فمن البشر من هو قوي، وهنالك من هو أقوى وأقوى، تنتهي القوة كلها إلى الله. وهكذا سائر الصفات كالعزة والغنى والحلم وكل صفات الكمال تنتهي إلى الله سبحانه وتعالى السيادة فيها سبحانه وتعالى. ومن العلماء من قال: الصمد الذي يصمد الخلق إليه لقضاء الحوائج، فطالب الرزق يسأله ويتجه إليه بالسؤال، وطالب الشفاء يسأله، وطالب النصر يسأله، وطالب الحفظ يسأله، فالخلق كلهم، ليس البشر فحسب، يصمدون إليه لقضاء الحوائج. وكما قال في آية بليغة معجزة دالة على عظمته سبحانه، يسأله من في السماوات والأرض، أي كل من في السماوات وكل من في الأرض يسألون ربهم، فأنا أسأل الله وأنت تسأله، وحاجاتي تختلف عن حاجاتك، وكل بني آدم يسألون ربهم وهو يسمعهم جميعا ويعطيهم جميعا إذا أراد، ولسنا كبشر فحسب، بل الجن يسألون، والدواب تسأله، الوحش الكاسر في الغابة يسأله صيدا، يسأله شرابا، يسأله حاجاته، الحوت السابح في الماء يسأله، الطير السارح في الهواء يسأله، الدواب في الأرض تسأله، يسأله من في السماوات والأرض، فكل الخلائق تصمد إليه، تتجه إليه لنيل مرادها ولدفع الخطر عنها. والوجه الثالث أن الصمد الذي لا جوف له، وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما خلق الله آدم، وفي رواية لما صور الله آدم، تركه ما شاء أن يتركه، أي زمنا لم تنفخ فيه الروح. قال بعض العلماء: وهو المدة التي عناها الله بقوله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تركه ما شاء يتركه. فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هذا، فلما رأى أنه خلق أجوفا علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، أي يسقط، أي أنه يسقط وينهار. فحاصل أقوال المفسرين في الصمد، أو أشهرها الصمد الذي انتهت إليه السيادة وانتهي إليه السؤدد، الثاني الذي يصمد إليه الخلق لقضاء الحوائج، الثالث الذي لا جوف له. الله الصمد في العامية، ولله المثل الأعلى، قل فلان صامد، الصامدون، وهذا من معنيها الثابتون، إما أنهم ثابتون في وجوه أعداء الله، أنهم ثابتون على الحق لا يتزعزعون. قال تعالى: الله الصمد. قد يقول قائل: ربنا يثني على نفسه، فنقول: نعم، وحق له سبحانه وتعالى أن يثني على نفسه، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. فصفات الكمال له سبحانه وتعالى. الله الصمد لم يلد، ذلك للرد على النصارى واليهود وقبائل العرب الكافرة وغيرهم. فالنصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، وقبائل خزاعة الكافرة قالوا الملائكة بنات الله، وقالوا إن الله تزوج من ثروات الجن، أي من سادات الجن، فولدت له الملائكة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. قال تعالى: لم يلد، ففي هذه الكلمة الموجزة لم يلد رد على كل الطوائف المذكورة، الطائفة التي أسموها المسيحيون كذبا وزورا على المسيح عيسى، فلم يكن المسيح أبدا يقول عن نفسه أنه ابن الله. فأذكر بصورة عارضة أن الإطلاق الذي يطلقه الناس الآن على النصارى، إطلاق المسيحيين، إطلاق خاطئ وظالم، لأن المسيح بريء من هؤلاء الذين قالوا عن أنفسهم مسيحيون. هذا يشعر بأن المسيح كان يقول إنه ابن الله كما يقول هؤلاء الأفاكون الذين يتسمون بالمسيحيين، والصائب من القول في ذلك أنهم النصارى قالت النصارى المسيح ابن الله، الذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. قال لم يلد، ففيه رد على اليهود أيضا القائلين بأن عزيرا ابن الله، رد على النصارى من قبل أو من بعد اليهود، ورد على قبيلة خزاعة وعلى غيرهم. ولم يولد، ليس له أب سبحانه وتعالى. وفي الأحاديث الموضوعة المكذوبة التي ذكرها العلماء في باب الموضوعات، إن الله خلق فرسا فأجراها فعرقت فخلق منها نفسه، فكيف يقال ذلك إن الله خلق فرسا فأجراها؟ إذا كان خلقها فهو قبل الفرس، فأجراها فعرقت فخلق منها نفسه، أباطيل وأكاذيب مرفوضة لدى من له أدنى عقل. قال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قيل: ولم يكن له أحد يكافئه، وقيل: لم يكن معه أحد على الإطلاق، ولم يكن له شخص قريب كنسب أو مصاهرة على الإطلاق. فأنت قد يكون لك ابن عم، لك جد، لك خال، لك ختن صهر من الأصهار، ربنا لم يكن له كفوا أحد. ولقد قال: فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. قيل في تفسير الذل الخلق، أي لم يكن له ولي من الخلق. فقيل الذل الضعف، أي لم يكن له ولي يحتاج إلى أن ينصره لكونه ضعيف. فقال تعالى أيضا بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فقالت الجن تنزه ربها عن الشريك والولد، وانظر إلى مقالة الجن وهم يقولون وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أي تعالت منزلة ربنا، تعالت منزلة ربنا، منزلة ربنا لا تسمح له بأن يكون له ولد، وقدره جل وعلا، قدره جل وعلا لا يسمح أن يكون له ولد. الجن قال ذلك، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. وكما سلف، فالمقولة التي فيها أو التي يقولها أهل الكفر أن الله له ولد مقولة تكاد السماوات والأرض أن تخرب بسببها. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم، فقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، أي شيئا عظيما منكرا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. قال العلماء في تفسيرها السماوات تكاد أن تتقطع وتتساقط، والأرض تكاد أن تنشق، والجبال تكاد أن تنهار على من قال ذلك، ذلك القول الذي فيه أن الله له ولد. فقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن، ومن أجل مقاصد إنزاله ما ذكر في مطلع سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. فمن مقاصد القرآن إنذار الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فجدير بطلبة العلم الذين أضاعوا أوقاتهم في تتبع الزلات والهفوات التي تصدر من العلماء، أن يتجهوا إلى إبلاغ الناس أصول دينهم، فكان من اللائق بهم أن يبينوا للناس أمر التوحيد وأمر المعتقد وأصول الديانة. أولى لهم من تتبع الهفوات والزلات التي شابوها بالكذب والافتراء على أهل العلم، وزوروا أقوالا واختلقوا أقوالا ونسبوها كذبا وزورا بعد أن بتروها لأهل علم فضلاء أفنوا أوقاتهم في طاعة الله وأفنوا أعمارهم في الدفاع عن دينهم. كان من اللائق بهؤلاء الصنابير الذين أضاعوا أوقاتهم وأضاعوا إيمانهم في تتبع زلات العلماء وتصيد أخطائهم أن يتعلموا أصول دينهم وأن يضعوا الأمور في نصابها وأن يحذروا الناس من الشرك والوثنيات. لكنهم تركوا أهل الأوثان ودخلوا على أهل الإسلام لا يلوون على صغير ولا كبير ولا على عالم ولا على جاهل، ولا يتحاشون ذمة ولا عرضا، ولا يوقرون شيخا كبيرا ولا شابا صغيرا، فانهالوا على الكبير والصغير بالتشريح والتجريح كأنهم أرباب الجرح والتعديل في أزمانهم. وزين لهم الشيطان سوء عملهم، فأصبح الحدث الذي لا يستطيع أن يقرأ آية من كتاب الله ولا فهم مسألة فقهية أصبح يخول لنفسه أن يصف نفسه بأنه من الأكابر في الجرح والتعديل، ويغتاب الصغير والكبير والرجل والمرأة والعالم والواعظ والداعي بحجة أنه من أهل الجرح ومن أهل التعديل، والغيبة جائزة بزعمه في كل موطن عند تشريح الأعراض. ويعرض عن تبليغ الناس أصول دينهم، ويعرض عن إنذار أهل الكفر الذين لا يشك في كفرهم بل يلين الخطاب معهم غاية الإلانة ويشتد على إخوانه غاية الشدة، ضاربا بقول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم عرض الحائط، وملقيا بالآية الكريمة خلف ظهره. فعياذا بالله من عمل البصيرة، إن ربنا قال: ولم يكن له أي لربنا كفوا أحد، قيل أي مكافئا ليس له مثيل، وقيل من القرابات. وقد ورد حديث في سنده ضعف أن أهل الشرك قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك يا محمد، يعني قل هو ابن من وجده من وعمه من إلى آخره، فنزلت: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكما أسلفت سندها ضعيف، والسورة قائمة بذاتها ومعناها كامل، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فربنا لم يكن له كفوا أحد. وأهل التشيع الذين يقول قائلهم إن الأئمة الاثنى عشر وهي طائفة من غلاة الشيعة، يقول قائلهم إن الأئمة الاثنى عشر خلقوا من نور الله عز وجل، هؤلاء لا يشك في كفرهم ولا يشك في ضلالهم، الذين يزعمون أن الأئمة الاثنى عشر خلقوا من نور الله سبحانه وتعالى القائلون بذلك أهل كفر وأهل ضلال. أيضا كما لا يخفى عليكم أن الشخص إذا انحرف عن الحق عاد عن طريق الصواب لعبت به الشياطين ومزقته وشتتت عليه شملة، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور. فالنصارى ولما هم فيه من الضلال المسيح ابن الله اجتمعوا اجتماعات من بعض مئات السنين التي ليست بالبعيدة وتناقشوا فيما بينهم. إذا كان المسيح ابن الله إذن كيف يوصفون مريم؟ يريدون لها توصيفا، فاختلفوا، فريق قال نسكت وفريق قال إذن هي أم الإله. أليس عفوا فريق لما قال فريق من النصارى المسيح والله جاءوا على مريم قالوا إذن مريم نسميها أم الإله أو ماذا؟ فاصطلحوا فيما بينهم على أن يسموا مريم أم الإله، وبقي النزاع قائما. طيب الذين هم قرابات لمريم كزوجة يحيى كزوجة زكريا التي خالة عيسى عليه السلام، هل نسميها خالة الإله خالة الله فلانة أو لا نسميها؟ وكذا زوج خالة الإله نسميها كذا أو لا نسميه؟ وفي كل مرحلة ينشأ لهم اختلاف مرير وينشب بينهم قتال ويحدثون اجتماعات عظيمة لتقرير ما يريدونه في مرسوم، فبعد 100 سنة يصدر مرسوم، بعد 100 سنة أخرى يصدر مرسوم آخر بنفي المرسوم الأول أو بإضافة شيء إلى المرسوم الأول. وهكذا كل من حاد عن طريق الحق وعن طريق الصواب تتشعب به السبل وتلعب به الشياطين. قال تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ولا يخفى عليكم انشطارات النصارى الآن وانقسامات النصارى الآن، والمتتبع لهم المنشغل بالنظر في ضلالهم للعلاج يرى عجبا، ولا يكاد يرى نصرانيين على قلب رجل واحد، بل أمرهم كما قال ربنا وربهم كما قال ربنا الله سبحانه ورب العالمين كما قال ربنا وربهم الله سبحانه وتعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فلا يكاد اثنان يجتمعان إلا وإن اجتمع في الظاهر برهة من الزمن إذا بهما يختلفان. وهكذا دوما ضروب الباطل وطرق الباطل لا تتفق أبدا. فبينهم كما لا يخفى عليكم الآن من يقول المسيح هو الله، والآخرون الذين يكفرونهم يقولون لا المسيح ابن الله، والذين يكفرونهم الطائفة الثالثة قالت لا نخرج من الإشكال نقول مريم والله والمسيح ثلاثة آلهة في إله واحد، إله واحد في ثلاثة آلهة، تخاريف وضلالات بعضها أضل من بعض بل كلها في ضلال مبين والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هل ورد حديث أن من قال بعد كل صلاة ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير 7 مرات رزقه الله زوجة صالحة؟ لم يرد. لم يرد. من الذي سمى سور القرآن؟ الذي سمى سور القرآن هو النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تتسمى السورة بمطلعها أو ببعض الوارد فيها، فالذي قال سورة البقرة أو سورة البقرة هو الرسول، قال اقرأوا الزهراوين، اقرأوا البقرة وآل عمران. قال أيضا يا أبي بن كعب يا أبا المنذر اقرأ علي سورة البينة، وهكذا. رجل بال على نفسه وهو نائم، هل يأخذ حكم الجنب؟ لا، مش حكم الجنب، يغسل كل المكان الذي أصابه البول فهو نجس. هل يجوز النداء على الماء والكهرباء ونحو ذلك في المساجد؟ الضرورات تقدر بقدرها، والمساجد في الأصل بنيت لذكر الله، فما كان من نفع عظيم بلا نهي عن رسول الله يفعل. رجل له زوجتان، قبل أن يموت كتب كل ما يملك لزوجة، فهل من حق أبناء الزوجة التي لم يكتب لها أن يأخذوا من المال شيء عند تقسيمه؟ ينظر لماذا كتب للزوجة كل المال، إن كان ظالما لهم أن يأخذوا، لكن إن كانت أعطته مالا فرد المال مقابل المال فستكون قضية تنظر. قولهم حب الوطن من الإيمان، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. ما الشيء الذي يعين طالب العلم على الإخلاص في علمه؟ يسأل ربه ذلك ويتعوذ بالله من الرياء. هل يجوز تشييع جنازة النصراني؟ نعم، يجوز تشييع جنازة النصراني، لكن إذا كان يتقدمها صليب كما يحدث في بعض البلاد فلا تتبع الصلبان. يقول ذهبت إلى المسجد والناس يصلون العشاء ولم أصلي المغرب، ماذا أصنع؟ صلي معهم العشاء ثم اقضي المغرب الذي فاتك. أم تكره ابنها بسبب أنه ينهاها عن معصية فكرهته وتدعو عليه، لا يضرك إذا كانت أمك على معصية وأنت تنهاها فتقول تدعو عليك، لا يضرك هذا، لأن الله إنما يتقبل من المتقين. رجل يسافر لطلب العلم ثم استأجر شقة ولم يسكن فيها إنما اتخذها للراحة فقط، هل يقصر فيها؟ نعم يقصر، إذا كانت راحة يوما يومين يقصر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.